عفى الله عنك. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال أخبرتني عائشة وابن عباس قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. ذكر البخاري رحمه الله. طبعا هذه أقول هذا الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في كلام ابن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10 سنين ينزل عليه القرآن. يعني كم سنة؟ 20. والمشهور 23. معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة من حين البعثة إلى أن هاجر صلى الله عليه وسلم 13 سنة وبالمدينة 10. وتوجيه هذا الحديث في مدة نزول الوحي والجمع بينه وبين المشهور من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 ومات وهو ابن 63 سنة. وبين هذا الحديث من وجهين، من أقواهما أن هذا على عادة العرب رحمهم، أن هذا على عادة العرب، أن العرب يحذفون ما زاد على 10 اختصارا، اختصارا في الكلام. غالبا العرب تحذف الكسر، فيقولون بقينا 10 وهم بقوا 11 سنة، فالكسر يحذفونه، وهذا قد يكون على عادتهم. ومن أهل العلم من ذكر غير هذا، لكن هذا من أقواه. ويحتمل أنه حذف، ويحتمل أنه حذف ما زاد على 10 اختصارا في الكلام، لأن العرب كثيرا ما يحذفون الكسور في كلامهم، أو أنهما إنما اعتبر قرن جبريل، أو أنهما إنما اعتبر قرن جبريل عليه السلام، أو أنهما إنما اعتبر قرن جبريل عليه السلام به عليه السلام، فإنه قد روى الإمام أحمد أنه قرن به عليه السلام، فإنه قد يعني يقصد الاحتمال الثاني أنهم اعتبروا قرن جبريل عليه السلام به، قال فإنه قد روى الإمام أحمد أنه قرن به، يعني عليه السلام ميكائيل في ابتداء الأمر يلقي إليه الكلمة والشيء، وكان هذا توطئة، ثم قرن به جبريل، يعني هذه المدة 20 سنة. ولكن هذا يحتاج إلى ثبوته بالأدلة الصحيحة، وإن كانت رواية تروى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر مجيء الملك ثم قال هذا الناموس الذي، لما قال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، فالأدلة ظواهرها تدل على أن الذي نزل إليه مباشرة، وأنه أول ما جاءه الوحي ومقدماته كانت من طريق جبريل عليه السلام. ولذلك الأولى والله أعلم أن هذا كان على طريقة العرب، أنهم كانوا يحذفون الكسر. عفى الله عنك. فإنه قد روى الإمام أحمد أنه قرن به عليه السلام ميكائيل في ابتداء الأمر يلقي إليه الكلمة والشيء، ثم قرن به جبريل.